auf den Weg. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا في المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته المشروع مسحه ظاهر الخف والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح وكيفية المسح أن يمسح أكثر أعلى الخف لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما ولا يجزئ مسح أسفله ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن الأسفل اللي هي بطن الرجل والعقب اللي هو أسفل الكعب فالمشروع من مسح الخف هو أعلى الخف اللي هو الظاهر لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه الظاهر اللي هو الأعلى ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة يبقى كيفية المسح لها صور مختلفة الصورة الأولى وهي أفضلهم أن يمسح أعلى الخف اللي هو أعلى الرجل اللي هو بيسموها الفقهاء ظاهر الخف دي أول صورة وهي دي السنة الصورة الثانية أن يمسح الأعلى والأسفل فتجزئ مع الكراهة أنه يمسح اللي فوق واللي تحت فيجزئه لأنه مسح الأعلى مع الكراهة لأنه زاد على السنة وما زوده الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمكروه والصورة الثالثة أن يمسح أسفله فقط فدي لا تجزئه لأنه خالف فيها الصورة المشروعة حديث المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الخف فمعنى كده دي صورة إن هو يضع يده اليمنى على رجله اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى ويمسحهما معا من أول الأصابع حتى يشرع في إيه؟ في الساق أول ما يعدي الكعب دي صورتها يمسح الاثنين كده بأربع أصابع حتى رأيت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين أصابع المبلولة علمت على الخفين طب فرضنا مسح اليمنى ثم مسح اليسرى أجزاؤه أيضا فالأمر في ساعة الأفضل أن يمسح الاثنين مع بعض المجزئ أنه يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى كغسل الرجل المسألة الرابعة المدة ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يعني سفر المعصية يوم وليلة وبالنسبة للمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام ولياليهن لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم العلماء اختلفوا في المدة والجمهور على تحديد المدة للمسح والمالكية خالفوا في ذلك وقالوا أنه لا مدة للمسح يعني يمسح كما شاء وهذا مخالف لنص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه جعل ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم وفي ذلك نزاع شديد بين العلماء وهذا هو قول الجمهور وهو الراجح والله أعلم المسألة الخامسة مبطلات المسح ويبطل المسح بما يأتي الأول إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. استثناء، لا ينزعها إلا من جنابه، يعني ينزعها في أي شيء، لا ينزعها في أي شيء إلا من جنابه، فيجب عليه أن ينزعها. الثاني، إذا ظهر بعض محل الفرض، محل الفرض اللي هو الكعبين من الأصابع إلى الكعب، أي ظهور بعض القدم بطل المسح. الثالث، نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. الرابع، انقضاء مدة المسح مبطل له، لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت. الثاني والثالث والرابع يختص بغير الجنابة، يبقى أول حاجة الجنابة والثلاثة التانيين بغير الجنابة. طيب الثلاثة الثاني والثالث والرابع، المؤلف قال إن هو يبطل المسح. طيب سؤال آخر بقى، هل يبطل الوضوء؟ هو احنا خلاص قررنا إن هو يبطل المسح، يبطل المسح بمعنى أنه لو فعل شيء من الأربعة دولت أعاد ابتدأ المسح من جديد، ابتدأ المسح من جديد. طب هل يبطل الوضوء؟ دي بقى مسألة خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه يبطل الوضوء، ولكن مذهب الحنفية والراجح أنه لا يبطل الوضوء. المسألة إيه صورتها؟ رجل مسح على الخف، المفروض يمسح يوم بليلة، فجيه في نصف اليوم وخلع الخف، يعني قبل صلاة العصر هو توضأ ومسح على الخف، وقبل أن يصلي العصر بالأذان والإقامة خلع الخف، خلع الشراب، هل يصلي بوضوء السابق؟ كده بطل المسح، متفقين على ذلك. طب هل يبطل وضوء بقى اللي هو الممسوح عليه، وضوء السابق؟ هل يبتدئ الوضوء من جديد أم يجزئه أن يصلي العصر ما لم يحدث؟ ده مسألة الخلاف، والراجح أنه يجزئه أن يصلي ما لم يحدث، لأن خلع الخف أو انقضاء المدة أو ظهور بعض محل الفرض ليس بحدث، ومسح الخف رافع للحدث، وإذا ارتفع الحدث لا يعود إلا بحدث آخر. خلاص، فالراجح أنه لا يبطل نزع الخف أو مبطلات المسح، لا يبطل الوضوء إنما يبطل المسح فقط. خلاص، مفهومة المسألة ديت، مسألة مهمة وكثير من الناس بيقع فيها. مسألة السادسة، ابتداء مدة المسح، وتبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، كمن توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين وبعد طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ ثم توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. ده كلام الحنبلة وكلام الجمهور. في قول آخر وقال بعض العلماء ابتداؤها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح بعد الحدث، ودي الرواية الثانية عند الحنبلة وده الراجح. تفصيل المسألة إيه؟ رجل توضأ عند صلاة الفجر، خلاص يبقى ده أول حاجة، هو ده وقت الوضوء، وبعدين لبس الخف بعد طلوع الشمس، أحدث بعد وبعد طلوع الشمس أحدث، وقبل الظهر توضأ، يبقى في ثلاث أحوال، توضأ قبل صلاة الفجر وصلى الفجر ولبس الخف، تاني حاجة عند طلوع الشمس كان أحدث، صلى الضحى وأحدث، جه بقى الظهر توضأ ومسح على الخف، يبدأ مدة المسح اللي هو يوم بليلة من الفجر ولا من طلوع الشمس ولا من قبل الظهر. ده الخلاف بين أهل العلم. هنا بيقول من الحدث بعد اللبس، يعني من طلوع الشمس، يعني ليه إن هو يمسح لغاية تاني يوم طلوع الشمس؟ ابتداء من حيث توضأ قبل صلاة الظهر، أي من المسح، ده القول الثاني. يبقى القول الثاني إن هو يبدأ من أول الايه المسح، يعني من الظهر تاني يوم، وهو ده الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما بليلة، يمسح المقيم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن اليوم والليلة تبدأ من المسح، يمسحه. إنما في فرق 4 أو 5 أو 6 ساعات من طلوع الشمس لغاية الظهر، دول سقطوا، يبقى كده ما مسحش يوم بليلة، ده مسح أقل من يوم بليلة، لأن في وقت من الأوقات اللي هو من طلوع الشمس لغاية الظهر لم يمسح عليها وكان محدثا. اللي بيقول من الحدث بيقول هو اللي مقصر، ما حدش قاله ما يتوضأش. نقول النبي صلى الله عليه وسلم عموم الحديث يدل على أن ابتداء المدة يكون من المسح. خلاص مفهوم المسألة ديت؟ ماشي، هضرب مثال تاني. واحد قام الفجر وتوضأ ولبس الشراب، وبعدين هو ما مسحش اهو، لبس الشراب وبعدين صلى الفجر وقعد في المسجد لغاية الشروق. بعد الشروق وهو خارج من المسجد أحدث، دخل الحمام، وبعدين قعد راح شغله، وهو في الشغل بقى توضأ ومسح على الخف قبل الظهر، يعني أذن عليه الظهر وهو في الشغل فمسح على الشراب. يبدأ المدة بقى من الفجر ولا من الضحى ولا من الظهر؟ الظهر، لأن بداية المسح. هنا عايز يقول لا، من الضحى. ليه؟ لأنه أحدث الضحى، فالمفروض أحدث يبقى المفروض يتوضى، فهو اللي أخر الوضوء بمزاجه. ماشي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح يوم بليلة ويبدأ المسح من اليوم والليلة من الظهر حتى يستكمل يوم بليلة ماسحا عليه. يبقى المفروض يمسح لغاية إمتى؟ تاني يوم في نفس الساعة في نفس الوقت قبل الظهر، المفروض تاني يوم هيصلي الظهر بوضوء مش بمسح. المسألة السابعة، المسألة الأخيرة، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها، وكذلك يمسح على اللصوق. اللصوق جمع لصق، واللصق هو الذي يوضع على الأعضاء والجروح من المراهم والأشياء التي لا تمس الماء. واحد إيده فيها جرح والطبيب قال له أن يضع عليه لصوق من المراهم وغير ذلك ولا يمسها الماء، فماذا يفعل؟ يمسح عليها. على إن الطبيب منع المسح سقط الحكم، يغسل الصحيح وسقط الباقي حتى لو كانتش توضي قبلها. واللفائف اللي هي الرباط الضاغط، يعني اللفائف اللي هي الرباط الضاغط التي توضع على الجروح، بس الرباط الضاغط أو الشاش، اللفائف التي توضع على الجروح اللي هي الشاش، ماشي، ده برضو يجوز المسح عليها على الشاش. إنما الرباط الضاغط لا يجوز المسح عليه لأنه لا يوضع على جرح. خلاص، يبقى يجوز المسح على اللصوق للمراهم، يجوز المسح على الشاش أو الجبس، يجوز المسح، لا يجوز المسح على الشراب ذكرناه، لا يجوز المسح على الرباط الضاغط لأنه لا يوضع على جرح إنما هو يوضع على الجلد مباشرة فلا يؤذي إذا خلع. لا يمسح على الشرابات بتاعت الشرابات الضاغطة اللي هي الأنكل والحاجات اللي هي بتوضع تضميدا للعضلات. فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة. الأشياء اللي هي إيه اللي ذكرها؟ اللصوق والشاش، بشرط أن تكون على قدر الحاجة. قدر الحاجة يعني الشاش أو الجبس يكون على قدر الجرح، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد على الحاجة. يبقى هنا ما اشترطش بقى أن هو على طهارة أم لا، إنما اشترط أن تكون على قدر الحاجة. إن تجاوزت محل الحاجة ففيها حالتين. الحالة الأولى لا يضر قطع ما زاد عن الحاجة فيلزمه قطعه. الحالة الثانية يضر القطع، ففي هذه الحالة لا يلزمه القطع وهي حالة ضرورة. نضرب مثال، واحد إيده اتكسرت من هنا، فالطبيب وهو بيجبس جبس له إيه أبف فوق الإيه فوق المرفق. طيب ما هو لو إن الطبيب له في ذلك علة قاصد أن يفعل ذلك لعلة معينة فدي يبقى قدر الحاجة، إنما فعلها استخصار جاب الشاش طويل شوية فاستخصر يقطعه فقال لك أما كمل، أو بينتقم منه عايز يخلي إيده، أصل هو لو عملها لغاية هنا إيده هتتحرك، لا ده هو عايز ينتقم منه يخلي إيده واقفة كده، كل ده تجاوز محل الحاجة. لا نروح للطبيب ونقول له معلش انشر لنا الجزء ده عشان خاطر هو هيتوضع عليه. النشر مش هيصيبه بضرر لأنه هينشره من بره كده. طب فرضنا الطبيب قال لا أنا مش هقدر أنشرها لأن لو نشرتها هتتكسر تاني، أو أنا قصد أن أنا أزودها هنا عشان خاطر حركته كتيرة والحركة الكتيرة دي هتخليها تقع أو تتحرك بدون قصد وممكن تأثر على الالتئام. في الحالة دي هنقول له خلاص مدام الأمر فيه ضرورة يبقى يجوز المسح عليها كلها، إنما مفيش ضرورة ويمكن نشره يبقى يلزمه أن يتخلص على ما زاد عن الحاجة. طيب ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، يبقى ده أول فرق بينها وبين المسح على الشراب. المسح على الشراب يكون في الإيه؟ في الحدث الأصغر فقط، إنما الجبيرة ديت المسح عليها لا ليس مقاسا على المسح على الشراب، لا يقاس المسح على الجبيرة على المسح على الخف، إنما المسح على الجبيرة أصل تمسح عليها مكان الغسل لأن تعذر الغسل انتقلنا إلى المسح، فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها ولو شهور. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. الضرورة تقدر بقدرها ده قاعدة فقهية كبيرة من القواعد المندرجة تحت القواعد الكبرى. القاعدة الكبرى اللي هي مندرجة تحتها الضرورات تبيح المحظورات، ودي تحتها بقى على طول اللي هي الضرورة تقدر بقدرها. يعني إيه الضرورة تقدر بقدرها؟ يعني ما هو الدليل على المسح على الخف؟ هو الضرورة، خلاص يبقى يمسح عليها حتى تنتهي الضرورة. وكذلك يجوز مسح على الجبيرة ضرورة، أنا قلت الخف، ما هو الدليل على المسح على الجبيرة؟ هو الضرورة فتقدر بقدرها، إنما المسح على الخف مش ضرورة. المسح على الخف أنت الإنسان مخير بين أن يمسح على خفه أو لا، فعشان كده وقت بوقت. وكذلك يجوز المسح على العمامة وهو ما يعمم به الرأس ويكور عليه. كور يعني مدور، دوره لف اسمه كور العمامة، كور يعني اللفة، العمامة بتتلف. والدليل على ذلك حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين. يبقى ده الدليل على المسح على العمامة، وديت من مفردات الحنبلة جواز المسح على العمامة، وخالف فيها الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بعدم جواز المسح على العمامة ويؤولون هذا الحديث. طب المسح على غير العمامة بقى زي القلنسوة، القلنسوة هي الطاقية اللي بتتلبس، فالإمام الأربعة على عدم جواز المسح على القلنسوة، إلا أن هناك رواية عند الإمام أحمد بجواز المسح على القلنسوة أخذها من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمسح على قلنسوته. وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع العلماء على عدم جواز المسح، أو كل من نحفظ عليه من أهل العلم على عدم جواز المسح على القلنسوة إلا ما جاء عن أنس، فأنس انفرد في ذلك عن الصحابة ولم يوافقه أحد من أهل العلم في المسح على قلنسوة. وكذلك كل ما يوضع على الرأس بخلاف العمامة. صفة العمامة ما لها أكوار بس مش طاقية، صفة عمامة لها أكوار. كان قديما أكوار العمامة كبيرة، العمة اللي كانوا بيلبسوها عمة كبيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمة لها أكوار، أكوار يعني ملفوفة، فده يجوز المسح عليها للمشقة، مشقة خلعها. طب يقص عليها حاجة؟ لا، لا يقص عليها أي شيء، لا طائية ولا اللي هي البتاع اللي هي الزنط اللي بتلبس عند النوم ده، ولا أي شيء من الأشياء التي تشبه العمامة ولكن ليس لها أكوار. بعض الفقهاء اشترط أن العمامة يكون لها ذؤابة ويكون لها حنك. الذؤابة اللي هي الديل اللي نزل وراء العمامة سموه ذؤابة، زي الضفيرة كده، ذؤابة زي تشبيها بضفيرة المرأة، ذؤابة يعني ديل نزل وراء كده. أحيانا بيبقى لها حنك، حنك يعني يجيب الديل ده يحطه تحت حنكه يتلفع بيه كده، يحطه على رقبته، يتلفع بيه يحطه على كتفه، بيسموها حنك. اشترط الفقهاء أن يكون لها ذؤابة وحنك، ودليل اشتراطهم ذلك أن هذه عمائم أهل الإسلام، وعمائم أهل الذمة كانت ليس لها حنك ولا إيه ولا ذؤابة، زي عمة قساوستهم، عمة صماء، صماء يعني كتلة من الحرير سوداء يلبسها صماء. فقالوا حتى نخالف أهل الكتاب، ولكن هناك عمة تشتهر لأهل الإسلام دون أهل الكتاب، عمائم أهل الإسلام زي عمة الأزهر ليس لها ذؤابة ولا حنك، ومعلومة أن دي عمة أزهر، أي واحد يلبسها يعرف أن ده أزهري. أو العمائم بتوع سوريا، سوريا المفتيين في سوريا بيلبسوا عمام بيضاء كبيرة، وهي معلومة لأهل الإسلام وليست معلومة لأهل الكتاب. فإذا إحنا ممكن نضع قيد إن مدام العمة يختص بها أهل الإسلام يجوز المسح عليها، أما عمة مشتركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر فلا يجوز المسح عليها لحرمة التشبه بهم. يعني واحد لبس عمة القساوسة، هل يجوز له أن يلبسها؟ يحرم عليه أن يلبسها، لأنهم متعبدون بذلك، وتنتشر بذلك كلبس الصلبان ولبس الزنار اللي بيلبسوا القساوسة تختص بها، فيحرم المسلم التشبه بهم فيحرم المسح عليها. أما خمار المرأة العمامة ليس لها مدة، إن لم يرد في النص في الحديث أن لها مدة، ولكن الأفضل له أن يمسحها يوما بليلة، ده الأفضل. العمامة لا يجب أن تغطي الرأس كله، إنما تغطي ما يغطى بها غالبا. يعني أي واحد هيلبس عمة الحتة دي هتبان، صح؟ أحيانا بعض الشعر من الأمام حيبان أو من الخلف حيبان، كل ده يجزئه المسح عليه. أما لو كانت العمة تظهر أكثر الرأس أو ما لا يظهر غالبا فلا يجوز المسح عليه. وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة، العمة لها اسم آخر تسمى الخمار كخمار المرأة، والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاحتياط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة في المدة المحددة لمسح الخفين لكان حسنا، بحيث أن احنا ما نخرجش عن المذهب، لأن المذهب الوحيد اللي بيقول بالمسح على العمامة هو الحنبلة، وقالوا بالمسح على العمامة بشرط أنها توضع على طهارة وأن تمسح يوم بليلة، فعشان كده الاحتياط أولى أن احنا نتمسك بالمذهب. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه. دي مسألة أخرى، مسح على الخمار. المرأة لها أحوال في المسح على الرأس. الحال الأولى أن تمسح على رأسها كله، وده الأفضل، تمسح مقبلة ومدبرة قدام وورا، ده أفضل أحوال. تاني حاجة أن تمسح مقدم رأسها، وده مجزئ على قول حتى الحنبلة لفعل عائشة. الحالة الثالثة أن تمسح على مقدم رأسها وتكمل على الخمار، وده برضو مجزئ، لأن المسح على الخمار لوحده مجزئ والناصية مجزئ، فلو جمع بينهم أجزئ. الحالة الأخيرة أن تمسح على الخمار وحده، تمسح على الخمار لوحده، فهذا أيضا مجزئ، ولكن أقل الأحوال في الإجزاء هو المسح على الخمر لوحده. فالمرأة ترتب، إن استطاعت الأولى فلتفعل، فإن لم تستطع فلتفعل الثانية، فإن لم تستطع فلتفعل الثالثة، والرابعة دي آخر الأحوال، اللي هو هنا بيقول إنها تمسحها مفردة دون المسح على مقدم الرأس أو النصية. دي اللي فيها الخلاف. وورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على خمارها، ده رواه ابن المنذر في الأوسط وأثر صحيح. وأيضا ذكر ابن المنذر أن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها من تحت الخمار، من تحت الخمار، يعني تضع يدها تحت الخمار وتمسح مقدم رأسها. هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها أيضا. المسألة اللي بعد كده، ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره فيجوز المسح عليه. ساعات الأخت بتبقى حاطة حناء على رأسها وتفضل فترة طويلة واضع الحناء على الرأس، فهل يجوز المسح على الحناء ولا لا؟ يجوز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسح على التلبيد الملبد، ملبد ملبد بالطين، يعني جابت الحناء وضعته فلبد الرأس، لبده يعني جعله كتلة واحدة. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. طيب المسح على القفازين دي برضو من مسائل الفقهاء ذكروها، أجمع العلماء على عدم جواز المسح على القفازين ولا النقاب. يعني أخت عايزة تتوضأ جت مسح على القفازين ومسح على النقاب ومسح على إيديها ومسح على الشراب وعايزة تتوضأ. حدث مرة كنت بتوضأ مرة وكنا في شتاء قارس، بارد قارس بارد جدا يعني، فلقيت واحد جه اتوضأ غسل إيده وبعدين غسل وشه وبعدين كان لابس جاكيت تقيل وتحتيه هدوم كتيرة، فجي مسح كده ومسح كده على دراعاته وجيه مسح شعره ومسح ايه شرابه. بقول له انت بتعمل ايه؟ فقال لي بمسح على الكمين. فقلت له ليه، هو المسح على الكمين فيه حاجه؟ قال لي بص، هو الشراب لو انا قلعته هاخد برد. قلت له لا. قال لي طب انا لو قلعت الجاكيت هاخد برد، يبقى انه الاولى بالمسح. طبعا هو خبير يعني، فقيه قياس يعني، فلا يجوز المسح على الكمين ولا على القفازين ولا على البرقع ولا على المنكير. لان برضو المسألة بعض الفقهاء ذكروها، ان هل ينفع المرأة تتوضى وتحط المنكير وبعدين تمسح على المنكير يوم بليلة؟ طبعا كل الكلام ده هراء يعني، ليس من الشرع في شيء، انما اللي ورد بالشرع المسح على الخفين، المسح على الجبيرة، المسح على الخمار، المسح على الدواء زي اللصوق واللفائف الشاش وغيره، ده اللي ورد لضرورة. إنما إيه ضرورة المسح على المنكير؟ الباب السابع في الغسل، وفيه مسائل. المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله. معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. الغسل والغسل، الغسل اللي هو جريان الماء على العضو ده اسمه غسل، الغسل اللي هو تعميم البدن بالماء يبقى بالضم، ده اللي هو الغسل للجنابة الشرعي، إنما الغسل غسل العضو. ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه. اثنين حكمه، والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه، قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل من عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. موجبات الغسل، الموجبات اللي هي الأسباب التي توجب الغسل، دي معناها موجبات، موجب غير موجب، ماشي؟ موجب يعني السبب الذي يوجبه، موجب يعني النتيجة التي نتجت عنه، ماشي؟ أول موجب من موجبات الغسل هو المني، خروج المني من مخرجه، مخرجه اللي هو الذكر يعني أو فرج المرأة. ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى. يبقى ده خروج المني بشرط أن يكون دفقا، دفقا يعني مندفعا بقوة، ده معنى الدفق، من ماء دافق، دافق يعني يخرج بقوة وبشدة. بخلاف المريض، المريض أحيانا بيبقى عنده مرض التهابات في الحويصلات المنوية، فبيحصل معاها خروج للمني سائل، بينزل المني سائل مش دافق. الدافق هو الخروج بشدة من ذكر أو أنثى بلذة، خروج بلذة. إنما لو واحد مريض وبينزل منه المني، ده بينزل بدون لذة، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخ الماء أي دفقه، والمراد المني. ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط اللذة، لأن النائم قد لا يحس به. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة إذا احتلمت غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء يعني المني، وهذا كله مجمع عليه. يبقى خروج المني دي أول مسألة، ما لم يكن نائم. يبقى خروج المني له صور. الصورة الأولى أن يكون مستيقظا، فيشترط فيه أن يكون دفقا بلذة، خلاص. يبقى دي أول حالة. الحالة الثانية أن يكون نائما، فيشترط فيه رؤية المني، ولا يشترط دفقه ولا اللذة، خلاص. هضرب أمثلة دلوقتي. واحد خلاص خلصنا من المستيقظ، يبقى لازم خروجه بشدة وبلذة. النائم بقى، النائم ليه حالتين، واحد احتلم ووجد حلما بشهوة فقام من النوم ولم يجد المني، هل عليه غسل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء، ولم يعلقه على رؤية الحلم. طب واحد تاني آخر نام ورأى مني ولم يره حلم، لم يذكر احتلاما إنما رأى المني، هل عليه غسل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء. بالمناسبة خروج المني في الاحتلام سببه النوم على الظهر، ماشي، لما الواحد ينام على ظهره بيخرج منه المني، وإنما لو نام على جنبه اليمين أو الشمال لا يخرج منه المني، ماشي. فلو واحد مش عايز يحتلم كثيرا ويريد أن يتخلص من ذلك، الأطباء بيقولوا يربط وراء ظهره عقدة، يعني يربط حبل وراء ظهره عشان كل ما ينام على ظهره ما يعرفش ينام، فينام على جنبه اليمين أو الشمال. التاني حاجة تغييب الحشفة، حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، يعني الجماع يعني. ولكن هو عايز يقول إيه هو اللي بيحصل به الجماع، فبيقول يحصل الجماع بتغييب حشفة، والحشفة هي مقدم الذكر في الفرج، غابت في الفرج كده وجب الغسل. أما إذا مست الحشفة ختان المرأة فلا يجب فيه الغسل، أو غابت جزء من الحشفة لا يجب فيه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. وختان الذكر فين؟ خلف الحشفة، لأن تقطع الجلد التي وراء الحشفة، فختان الذكر خلف الحشفة، فالتقاء الختانان لا يكون إلا إذا غابت الحشفة، فكده التقى الختانان. وختان المرأة يكون في ظاهر الفرج، في الجلد التي خارج الفرج، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، وإن لم يحصل إنزال، يعني فرضنا جامع بلا إنزال يجب عليه الغسل. يبقى الغسل لوحده في إيه؟ الإدخال لوحده، الجماع لوحده فيه غسل، والإنزال لوحده فيه غسل، اجتمع الاثنين أو افترق الاثنين فيهم غسل. بلا حائل، في الحقيقة الحائل ده في فقهاء توسعوا فيه وفي فقهاء ضيقوا فيه. اللي توسع فيه زي الحنابلة قالوا أي حائل حال بين الذكر وبين الفرج لا يوجب الغسل. وذكروا في ذلك الكيس، لو أن الرجل لبس كيسا وجمع به لا يجب عليه الغسل، وهذا كلام مردود. إنما الصحيح أن الجماع الحائل الذي يمنع الإدخال، إدخال الذكر في الفرج، هذا هو الذي لا يجب فيه الغسل، لأنه لم يدخل الذكر في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. يعني إذا جلس بين شعابها الأربع، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا الجماع يعني. واختلف العلماء ما هي الشعب الأربع، فذكروا فيها أقوالا كثيرة، ولكن كلها تدور على إيه؟ على معنى الجماع. ومس الختان الختان وجب الغسل، لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق، يعني مظنة البلوغ يعني. الثالث: إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. إسلام الكافر في خلاف بين أهل العلم، هل إسلام الكافر يوجب الغسل أو المرتد يوجب الغسل أم لا؟ في المسائل بتدور على ثلاث أقوال رئيسية. القول الأول أنه لا يوجب الغسل مطلقا، ومن أسلم لا يجب عليه غسل. القول الثاني يجب عليه الغسل مطلقا، اللي هو مذهب الحنبلة واللي اعتمده هنا المؤلف. مذهب الثالث المذهب الوسط، قال إن الأدلة التي جاءت بأمر أمر الكافر إذا أسلم أن يغتسل أدلة تحتمل أكثر من احتمال. قيس بن عاصم لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، وكان قيس بن عاصم بالغ، فهل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بسبب البلوغ أم بسبب الكفر؟ سبب البلوغ يعني إيه؟ يعني الكافر لو أسلم هو جنب ولا لا؟ هيبقى جنب صح؟ لأنه بالغ وأنزل مني ولم يغتسل اغتسالا يرفع الجنابة، حتى لو اغتسل، لأن من شرط الاغتسال أن يكون إيه؟ مسلما، ولم ينوي، أن ينوي ويكون مسلما ولم ينوي ولم مسلم. فكل اللي أسلموا وكان بالغ يجب عليهم الغسل ابتداء بدون حديث. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغتسل من أجل أنه بالغ ويجب عليه رفع الجنابة، أم لأجل أنه كافر؟ المشكلة دي تتحل لو إيه؟ لو وجدنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صبيا لم يبلغ بالإيه؟ بالاغتسال ولم يوجد. يبقى إذن كل من بلغ وأسلم يجب عليه أن يغتسل بسبب الإيه؟ بسبب البلوغ. ولكن هل بسبب الكفر ولا لا؟ تفرق المسألة في إيه بقى؟ في إن لو واحد مرتد ورد إلى الإسلام قبل أن تحصل له جنابة، هل يجب عليه أن يغتسل ولا يكفيه عدم وجود جنابة؟ هو دي تفرق الخلاف في المسألة دي، إنما مش هيفرق الخلاف في مسائل كفر البالغ. فعلى الراجح أنه لا يلزمه غسل مرة أخرى، ولو اغتسل كان أفضل. يعني واحد سب الدين وبعدين قلنا له حرام عليك أنت كده كفرت، رد إلى الإسلام بالشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ هو ده الخلاف، والراجح أنه لا يجب عليه أن يغتسل، إنما لو اغتسل كان لا كان أفضل، أفضل له أن يغتسل. الرابع: انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، والنفاس كالحيض بالإجماع. القطاع ده من الحيض والنفاس إن شاء الله هنجيله في الحيض والنفاس أكثر بتوسع يعني، ولكن هو هنا أراد أنه يجمل القول يعني في ذلك. الأخير: الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت: اغسلنها، وقال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. يعني ايه تعبدا؟ يعني احنا مش عارفين ليه الميت بيتغسل، الغسل ورد في الشرع بسببين، السبب الأول النجاسة، السبب الآخر الحدث. والموت لا نجاسة ولا حدث، لأنه لو كان نجاسة لبقيت النجاسة والتغسيل لم يؤثر فيه، يعني لما بيغسله لسه ميت بعد الغسل لسه ميت، فلو كان الموت سبب للنجاسة لكان إيه؟ إنما هو أمر غيبي من الأمور الغيبية التي لا نعلمها. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. أما الاستحباب فهو أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته، ثم يحث على رأسه 3 حثيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لحديث عائشة المتفق عليه. أما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية، لحديث ميمونة. يعني لو الواحد فتح الدش ونزل تحته وعمم بدنه بالماء أجزأه، أنا وصل الجنابة. إنما الأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه بيصلي، كأنه هيتوضأ، ثم يأتي عند رأسه ويخلل شعره حتى يرى أنه قد أروى بشرته، إن الماء وصل لغاية جلد الفروة، فروة الرأس، ثم يفيض على سائر جسده اليمين ثم اليسار. حديث ميمونة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم فاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، المنديل اللي هو الفوطة يعني، فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ده مش دليل على عدم استحباب تنشيف بالمنديل، ولكن ده دليل على استحباب التنشيف بالمنديل. ليه؟ لأن أم سلمة ميمونة لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أتته بالمنديل وهي زوجته، ومعلوم أن الزوجة تعلم ما يريد زوجها بكثرة تكرار في هذا الفعل، فكون أن ميمونة أتت له بالمنديل ده دليل على أنه هو كان معتادا أن بعدما يغتسل أن يتنشف بالمنديل، ولكن في هذه الحالة لم يردها، يبقى لم يردها دي في هذه الحالة، وجعل ينفض الماء بيديه لعله فعل ذلك تبردا. ومثاله جزاه الله خير. ماشي طيب ماشي. ومثل حديث عائشة، وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، النقض الشعر اللي هو فك الضفائر، يعني لا يلزم المرأة أن تفك الضفائر في الغسل من الجنابة، ولا يلزمها ذلك في الحيض أيضا. لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الأغسال المستحبة، نقف عند هذا القدر عشان الإخوة تلحقوا الأذكار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.